ما يناقض الظاهر، كأنه يعتقد بأنه ليس برسول لله ولكنه ملك، ولكنه ملك ملكا ومطاعا كباقي الملوك الذي أطاعهم الناس برأيهم وحكمتهم، وليس له وليس رسول من عند الله ولا موحى إليه. ومن يقول بأنه رسول لكنه كما قالت بعض اليهود والنصارى رسول إلى الأميين ليس إلى الناس جميعا، ذلك بعض اليهود والنصارى أو النصارى يقرون بأن يسأل خاصة اليهود وطائفة من النصارى يقرون بأنه رسول وأن محمد بعث صلى الله عليه وسلم وأن له رسالة، لكن ما بعث للناس جميعا، بعث للأميين فقط دون أهل الكتاب، وهذا قول كثير من اليهود والنصارى. أو وهذا هو أصل الكتاب الذي أو طائفة أخرى وهي طائفة غلاة الصوفية، وهنا كأن شيخ الإسلام يلحق غلاة الصوفية بأهل النفاق بالمنافقين، لأنه أتى بما يقول بعضهم خاصة الغلاة منهم أنهم يقرون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى عامة الناس ليس لخواصهم، والخواص عندهم الأولياء، والأولياء خرجوا عن شريحة الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عندهم أرسل إلى عامة الخلق، أما الأولياء فلم يرسل إليهم، وهذا كفر مبين. إن الله عز وجل يقول يا أيها الناس إني يقول إني رسول الله إليكم جميعا في الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهم يقولون أن لله أولياء لا يدخلون في عامة الناس الذي أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ولا يحتاجون إليه، وهذا قول غلاة الصوفية والاتحادية أيضا، يقولون في الظاهر نحن نتبع الشرع نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في الباطن نحن مستقلون ليس لا نتبع هذه التكاليف. لذلك وقال شيخ الإسلام هنا أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه، وقبلها قال لا يحتاجون إليه بل لهم طريق إلى الله من غير جهته، لذلك يقولون الولي بين وبين ربه تواصل العلم اللدني كما يقال عندهم، أنه يأخذون من الله مباشرة، فلا يدخل في التكاليف الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا في تفاصيل الرسالة ولا غير ذلك، لهم طريق من الله من غير جهته من غير جهة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الخضر مع موسى، ويريدون يحتجون بأن الخضر ما اتبع موسى عليه السلام لم يتبع شريعة موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، وهذا اعتقاد ثاني لغلاة الصوفية، كل ما يحتاجونه يأخذون عن الله مباشرة من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هم أعرفوا بها منه، وهذا مقصود بأن مرتبة الولي أعلى من مرتبة الرسول، أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته، يعني الرسول يوحى إليه وهم أيضا يعلمون ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما من غير طريقه. لذلك تجد ابن عربي قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبناء بناء الانبياء فوجد البناء قد كمل وحسن الا موضع لبنه، فقال صلى الله عليه وسلم وانا اللبنه، يعني هي التي كمل بها بناء الانبياء. قال ابن عربي بعد ذلك ايش؟ ولا بد لخاتم الاولياء من ان يرى نفسه في موضع لبنتين بتكلم عن الأولياء بقى. يعني هو أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانظر ماذا قال: ولا بد لخاتم الأولياء من أن يرى نفسه في موضع لبنتين، لبنة ذهب ولبنة فضة، فيكون الظاهر لبنة والباطن لبنة. أما اللبنة الظاهرة فتؤخذ من صاحب الشريعة، ويسمون النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة، وأما اللبنة الباطنة فيسقى بها من المعدن الذي استقى منه الملك الذي استقى منه الملك. يعني أن الولي، هذا كلامه في الولي، الولي له لبنتين، لبنة ظاهرة يأخذها من صاحب الشريعة أي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الباطنة فيستقي بها من المعدن الذي استقى منه الملك الذي نزل بالوحي عليه الصلاة والسلام، فهم يأخذون من نفس المعدن، أي يأخذون من الله عز وجل مباشرة. فهم في الظاهر متابعون، لكن في الباطن غير متعبدين بشرع الله عز وجل ولا بشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الذين يدعون الولاية ويدعونهم أولياء لله عز وجل ويقتر الناس بهم في كثير من أمصار المسلمين وبلدانهم؟ وهؤلاء هم غلاة الصوفية الذين يقولون هذا ولي لله، هذا أولياء الله. وكثير منهم بعد ذلك قالوا سقطت التكاليف عنهم، وأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، فالخضر وسعه أن يخرج على شريعة موسى عليه السلام، بل أن موسى عليه السلام اتبعه في هذا الطريق الذي كان فيه. ولا شك أن هذا الكلام كفر وزندقة، وهذا من أشد أنواع النفاق. لذلك الحق شيخ الإسلام ابن تيمية بالمنافقين، وهذا هو أصل ما كان يريد أن يتكلم عنه في الكتاب. طائفة غلاة الصوفية الذين يتكلمون يدعون الولاية وأنهم من أولياء الله عز وجل، هم حقا أولياء للرحمن، أولياء للشيطان وليس أولياء للرحمن. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم. ومنهم من قال أن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلته. وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكانت صفة في شمالي مسجده ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم، فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه. ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون تارة أخرى ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرانيين والذين اشتووا المدينة أي استوخموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أي إبل ذات لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركاهم في الحر يستسقون فلا يسقون. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس، وفيه أنهم نزلوا الصفة، فكان ينزلها مثل هؤلاء، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة، ثم انتقل عنها ونزلها أبو هريرة وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة.

وأن الله عز وجل قد أوحى إليهم في الباطن كما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الإسراء والمعراج. أرادوا أن يجعلون الآن الصفة دي طبقة، وهذا كذب أولا في إثبات أن أهل الصفة أوحي إليهم بشيء في الباطن دون الظاهر، أو لأنهم يتكلمون عن أهل الصفة، وأهل الصفة لم تكن إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والإسراء والمعراج كما قال شيخ الإسلام كان في مكة كذلك، فهذا أين مكة من المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبناء المسجد، والإسراء والمعراج كان في مكة، فهذا الكلام كذب وافتراء. ثم أيضا أن لم يكن في الصفة أناس خاصين بهم، أهل الصفة يعني طبقة معينة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل الصفة كانت مكانا في آخر المسجد في شمال المسجد، غرفة حتى قيل أنها غرفة كانت، فكان من ينزل يأتي مهاجرا أو يأتي إلى المدينة وليس عنده مكان، ليس عنده قريب أو ليس عنده صاحب وليس عنده مكان يبيت فيه، فكان ينزل في هذه الحجرة يجلس فيها يوم اثنين ثلاثة حتى يدبر حاله، يجد مكانا يجد عملا يجد ثم ينتقل ويأتي غيره فينزلون. فلم تكن هناك أناس يداومون في الجلوس في الصفة، بل كانوا ينتقلون ويأتي غيرهم وغير ذلك، فليس لأهل الصفة مزيا ولم يكن لهم خصائص، بل كما قال شيخ الإسلام نزل فيهم العرانيين والذين ارتدوا بعد ذلك وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعلوا بعد أن كانوا يعني سمح لهم السلام بالخروج إلى عالي المدينة ليشربون من إبل الصدقة ومن أبوالها، فلما صحوا يعني رجع لهم صحتهم قتلوا الراعي وأخذوا وساقوا الذود الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في خلفهم فأتى منهم فقتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم كما فعلوا مع الراعي. إذن يعني كان فيهم أناس ارتدوا، وكان فيهم ناس من أغنياء الصحابة يعني الذين كما نزل فيهم سعد بن أبي وقاص، فهي كانت كما يقال استراحة في زمننا هذا، ينزل بعضهم وينتقل، وكان هذه خاصة بإيش؟ بالذين يأتون إما مهاجرين أو ليسوا من أهل المدينة. فالأنصار مثلا لم يكونوا من أهل الصفة لأن لهم ديارهم فلا ينزلون فيها، وكثير من أكابر المهاجرين لم ينزلوا في أهل الصفة كأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الله وعبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء لم ينزلوا، كانت لهم ديارهم ديار لهم فلم ينزلوا فيها، وهؤلاء من أفضل المهاجرين أيضا. وهو الإشكال أن هؤلاء يعتقدون يربطون بين الفقر وبين الولاية، فتجد غلاة الصوفية دائما يعتقدون ويروجون للناس بأن الولاية ملازمة للفقر، وأن الولي لابد أن يكون فقيرا تاركا للدنيا، وهذا الكلام باطل ليس له أصل من الصحة، فلا علاقة بين الفقر وبين الولاية لله عز وجل. لو نظرتم إلى العشرة المبشرون بالجنة، ستة منهم على الأقل كانوا من أهل الغنى، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وكانوا أغنياء ومن العشرة المبشرين بالجنة. فلا علاقة ولا ترابط بين وصف الغنى والفقر أو الفقر وبين الولاية لله عز وجل. فالله عز وجل قد وصف من هم أهل ولايته، قال الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأصبح وصف الولي عند أهل العلم كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي، لأنه لو نبي هيكون خلاص دي درجة، أما الولي هو دون النبي عندنا، فهو كل مؤمن تقي ليس بنبي، وليس في الإيمان ولا في التقوى علاقة بين الفقر والغنى. الأمر في الولاية يرجع إلى الدين، لا يرجع إلى شيء من أمور الدنيا، يرجع إلى اتباع الشرع. كذلك الولاية عند أهل السنة والجماعة ليست لهم اتصالات مباشرة أو علوم خاصة، ليست عند الأنبياء ولا الرسل ولا عند عوام الناس من اتباع من التابعين لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. علمهم مربوط بعلم الكتاب والسنة، لا يوجد علم خاص عند أولياء الله عز وجل. فليس كما قال غلاة الصوفية يأخذون من المعدن الذي أخذ منه الملك مباشرة. لما يأخذوه من المعدن ده هو كده أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من الأنبياء. الأنبياء يأتون لهم الوحي عن طريق الملك، وأنت تقول يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، يعني أنت كمان التقيد لا يحتاج إلى ملك يخبره، ده هو بيأخذ مباشرة من الله عز وجل. كما قال ابن عربي فهو لا يحتاج إلى واسطة، كما أن النبي كان يحتاج إلى واسطة وجبريل عليه السلام. والأنكى والأشد من ذلك عندهم أنهم يرون بأن الولي له أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الظاهر متبع. وهذا طبعا العوام لا يفهمون أصولهم، فهو يظن بأنه لو لم يكن من أهل الإسلام لم تكلم عن النبي ولا قال أنا مسلم ولا يذكر النبي. لا، هذا كله عندهم في الظاهر، هذا من عقيدتهم. هذا لذلك نقول هم من أصناف المنافقين، لأنه في الظاهر يبين للناس أنه متبع للنبي، لكن عنده في أصولهم في الباطن هو عنده تلقي خاص، بل هو يرى في نفسه سقطت التكاليف عنه. وهذا مشاهد، بعض الناس كانوا يذهبون لمن يدعون الولاية، تجد جالس فوق السطح، يأتي الجمعة يقولوا له ننزل نصلي، انزلوا أنتم، وهو لا ينزل يصلي الجمعة ويبتسم له، انتم تنزلوا انتم تصلوا الجمعه. هو طبعا مش من اهل التكاليف فلا ينزل يصلي الجمعه، نعوذ بالله من ذلك. بل بعضهم كان لا يصوم في رمضان، وهو هو يجب انه له ان يخرج عن الشريعه، ويستدلون كذبا وبهتانا وزورا على انه له ان يخرج عن شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه وصل لمرتبه معينه وهي الولايه، كما وسع الخروج على شريعه موسى. ولا شك أن هذا ناقض من نواقض الإيمان. ثم هؤلاء جعلوا لهم مراتب، مراتب لغلات الصوفية، ذكرها الشيخ هنا يعني مرورا، لكن هم يقسمون ال ال ال, ال الأولياء أو عندهم الناس إلى مراتب. فعندهم من أعلى الهرم القطب، يعني لو ابتدينا من أعلى الهرم، أعلى شيء عندهم هو القطب، ويسمونه الغوث، وهو عبارة عن واحد الذي هو موضع نظر الله عز وجل من العالم في كل زمان ومكان، يعني هو واحد الله عز وجل هو الذي ينظر إليه فقط. ويقولون هو على قلب إسرائيل عليه السلام. ثم بعد الغوث هذا أو القطب ينزل الإمامان، شخصان أحدهما يمين الغوث وينظر في الملكوت، والآخر عن يساره ونظره في الملك. والذي على اليسار عندهم أعلى من الذي على اليمين، لذلك لما يذهب الغوث يخلفه هو. ثم يأتي بعد ذلك الأوتاد، والأوتاد أربعة، أربع رجال من أركان العالم الأربعة، الشرق والغرب والشمال والجنوب، كل واحد موجود في له مقام في تلك الجهة، جهات اللي يقول لك العالم الأربع، أربع أوتاد. ثم بعد ذلك عندهم البدلاء، والبدلاء هم سبعة، ثم بعد البدلاء تجد النجباء، النجباء عندهم أربعون، وهؤلاء يقولون يحملون أثقال الخلق، الأربعاء النجباء هؤلاء. ثم النقباء، والنقباء عندهم الذين استخرجوا خبايا النفوس، هم 300. وهذا الترتيب ذكره ابن عربي عنده، ذكر بأنه في إجماع بينهم، في طبعا الخلاف في بعض الترتيبات، لكن في إجماع على أن أهل الطريق كما قال ابن عربي ست طبقات: أقطاب وأئمة وأوتاد وأبدال ونقباء ونجباء. وهناك بقى يعني خلاف في بعض المراتب الأخرى وبعض أعدادها على حسب اختلاف الكتب عندهم بذلك. وكل هذه المراتب والأعداد أخذها أهل الصوفية أو ولاة الصوفية المتصوفة، أخذوها من الشيعة، وخاصة من الشيعة الإسماعيلية والنصيرية. وذكر شيخ ابن تيمية في فتاوى ذلك، هذه المراتب هي أيضا قبيلها عندها عند الشيعة الإسماعيلية والشيعة النصيرية، ولم يرد في الكتاب ولا السنة أصل على هذه الأمور. كل ما ورد فقط حديث في لفظ الأبدال، يعني الأبدال فقط الذي جاء فيه حديث شامي ومنقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب، وهو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، قال إن فيهم يعني أهل الشام الأبدال 40 رجلا، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا. وقلنا أن هذا الكلام فيه، هذا الحديث فيه انقطاع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في متنه الذي قرأناه، لأن الحديث في أهل الشام أي عند معاوية رضي الله عنه وارضاه، وأراد أن يستدل على أولا ضعفه إسنادا وعدم قبوله متنا، لأنه فيه لو كانت المسألة تزكية في حديث، هو حديث يروي عليه ويتكلم عن أهل الشام، وأهل الشام كانوا هما من جند معاوية، فهو يريد أن يبين أن الثناء والدرجة تكون في جند علي، لأنه هو الذي مع الحق، لأنه هو الذي جاء فيه حديث سلم الذين يقتلون الذين يخرجون أو الخوارج، وهذا الذي حدث بأن علي بن أبي طالب هو الذي قاتل الخوارج وقتلهم، فكيف يكون الحديث في أبدال الشام وهم ليسوا من جند علي، كانوا من جند معاوية، وأن علي رضي الله عنه هو الذي قتل الخوارج، فيريد أن يقول أن حتى متنا لا يصح. وهذه الكلمة الوحيدة جاءت في السنة وهي الأبدال، وأما ما عدا ذلك من الدرجات التي ذكرناها فليست، لا يوجد لها دليل لا في الكتاب ولا في السنة. ويريد أن يقول أن الأبدال هم الذي يأتي طائفة منهم بدل من قبلهم، فالأبدال اللي جاء في الحديث يعني أنهم يبدلون بغيرهم ويبدل غيرهم بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم قالوا: لابد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله

حتى يؤمن يؤمن يكون المرء مؤمن بالرسل أن يؤمن بجميع الأنبياء والرسل التي ذكروا في الكتاب والسنة، ثم الأخص من ذلك الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، كما أن القرآن خاتم الكتب. فمن الإيمان بالرسل الإيمان بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته فرض وليست اختيارا، وليس لأحد أن يخرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا ظاهرا ولا باطنا. وهذا سبب كلام الشيخ في الجزء الذي قرأناه، لأنه يريد أن يبين أن الدين الدعوة الولاية من المبتدعة من الصوفية وغير ذلك لا يخضعون لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن، وإن خضعوا لها في الظاهر. وكل هذا يبين بأن الولي الحق لابد له من اتباع الأركان الإيمان كاملة، وليس له أن يدعي الظاهر ويخالف في الباطن. لذلك قال فلابد في الإيمان أن تؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس. ثم بين لنا أن من آمن ببعض بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن، لقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم بين لنا أهل الإيمان والتقوى الأولياء لله والذين آمنوا بالله ورسله لم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يبقى هنا شيخ الإسلام يبين أن من آمن ببعض ما جاء به سواء ببعض الرسل وغير بعض، وبعض الرسل أنكرهم، أو جاء آمن ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكفر ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ليس بمؤمن، لن يتحقق الإيمان حتى يؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مش جزء ناخده من الشرع وجزء قال لا نؤمن به، أو هذا ليس مناسب لنا، أو هذا ليس في زماننا. الكل من عند الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الاتباع والإيمان والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، سماهم الله عز وجل أولئك هم الكافرون حقا. والكفر هنا على قسمين، يعني الذين كفروا هنا الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، إما كفروا من باب التكذيب، كذبوا ما الكتاب أو كذبوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أن هذا فلان رسول وهذا ليس برسول، عيسى رسول ومحمد لم يكن رسولا كان ملك مثلا، لذلك لا نحن لا نؤمن بما جاء به أنه رسالة. دي حكمة، ده هو عظيم من العظماء، كما حدث في القرن اللي احنا فيه ولا اللي قبله من يكتب عن العظماء وجعله عظيما من العظماء. فبعضهم كفر من باب التكذيب، تكذيبه لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو آمن ببعض الرسل وكذب بعض الرسل، أو كفر ليس من التكذيب، لأن بعضهم يقر بالرسالة وأنه رسول لكن لا يتبع إباء واستكبارا وعنادا، امتنع عن المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أو امتنع عن الالتزام بشريعة الله عز وجل. هو يقول أنا أؤمن بالرسول وأؤمن بشرعه لكن لا أتبع شريعته، أنا أتبع شريعة أخرى. وهذا من اليهود والنصارى، وهم آمنوا بأنه رسول، بعضهم قالوا رسول ولكن نحن لا نتبع شرع، نتبع شريعة موسى عليه السلام، شريعة عيسى عليه السلام، أو كما قال هؤلاء نؤمن به ظاهرا ونتبع شريعة أخرى باطنا الذي تأتينا من عند الله عز وجل. وهذا أكثر ما جاء من عند اليهود والنصارى. أما أهل الإيمان أولياء الله عز وجل فآمنوا بجميع الرسل وصدقوا بهم وانقادوا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الكتاب أو السنة، لأنهم يعلمون أنه خاتم النبي وخاتم الرسل. يبقى هنا الإيمان لابد له من تصديق والتزام متابعة، ليس تصديقا فقط الذي هو لقلنا مناقضه في الكفر هنا كان التكذيب، بل أيضا لابد له من متابعة والتزام وانقياد، وإلا سيكون بعد التصديق إباء واستكبار وامتناع فيكون الكفر من هذا الباب. طبعا هذا لأن أهل السنة والجماعة عندهم أنواع الكفر متعددة، ليس كما عند المرجئة، فإما يخرج من باب أنه كذب أصالة، أو حتى لو قلنا لو أنت صدقت نعم إذن أين اتباعك؟ فإن أبى واستكبر وامتنع كفر من هذا الباب والعياذ بالله. فمن كذب الرسول فقد كفر، ومن أبى واستكبر وامتنع عن الانقياد فقد كفر أيضا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده بفعله بما يشاء من الأسباب لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل. ثم ولو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى، كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشركي العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد أو عبادة وله علم أو زهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به فهو كافر عدو لله. وإن ظن طائفة أنه ولي لله كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسا، وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وكان أرسطو قبل المسيح ب300 سنة، وكان وزيرا للإسكندر ابن فيليبس المقدوني، وهو الذي تؤرخ به تواريخ الروم واليونان وتؤرخ به اليهود تؤرخ به تواريخ اليهود والنصارى، وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا أن ذلك اسمه الإسكندر وهذا يسمى بالإسكندر، ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه، وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذاك ولم يبني هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج، وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرق له تاريخ الروم المعروف. طيب ما أدري، أردتم نرجع بعد الصلاة نكمل الربع ساعة؟ أنا ما عندي مانع إذا كان تصبروا على ذلك، وإلى نختم. قال: وفي أصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة، ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات، إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة. ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر القرآن. فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه، فيقيد له الشيطان فيقترن به. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها. ولهذا لو ذكر الرجل الله عز وجل دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان. ولو طار في الهواء أو مشي على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. الجزء الذي قرأناه الآن وقبل الصلاة هو الشيخ ابن تيمية يسرد لنا الطوائف الذين ادعوا الولاية، سواء الطوائف دي من المسلمين أو الطوائف الذين يدعون الولاية من غير المسلمين. فأراد أن يبين لنا، لأنه ذكر في الأول أول الكلام تماما سنرجع له، قالوا: أما خلق الله تعالى للخلق ورزقه وإياهم وإجابته لدعائهم، هذه نأخذها أولا، وهدايتهم لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم، كل هذه من الله عز وجل ليست حتى من الرسل. وهذه طبعا من لوازم ربوبية الله عز وجل. فالخلق، الرزق، إجابة الدعاء، هداية الناس: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الله الرزاق ذو القوة المتين، الله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، كل هذه الأمور، النفع والضر، جلب المنافع ودفع المضار، كل هذه من أفعال الله عز وجل، لا يدخل في ذلك وساطة الرسل. وهذه طبعا من لوازم ربوبية توحيد ربوبية الله عز وجل، الإيمان بهذه الأمور الذي ذكرها المؤلف على أن هذه الأفعال حق خالص لله عز وجل لا يفعله أحد. ثم ذكر بعد ذلك أن هناك من ادعى الزهد والعباد ومن ادعى الولاية، فأراد أن يقول أن هذا يعرض على الميزان إن كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجميع ما جاء به وحقق التقوى فهو من أولياء الرحمن. وأما إن ادعى الزهد والعبادة والعلم ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بولي لله عز وجل. ثم مثل لنا من الذين ادعوا الزهد والعبادة والورع والتقوى الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى، وبعض الذين انتسبوا للعلم والعبادة من المشركين بالديانات الأخرى أو الأخرى، مشرك العرب والترك والهند كما قال، والذين ادعوا الحكمة حكماء الهند والترك كان لهم علم أو ادعوا العلم يعني والزهد والعبادة في دينه، لم يكن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر عدو لله عز وجل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وليس بولي. وإن ظن بعضهم أن هؤلاء أولياء. ثم ذكر أيضا حكماء اليونان، وذكر أرسطو، وأرسطو طبعا من رؤوس الفلسفة، فذكره كان يذكره كثيرا الشيخ سامي التامية في الكتب، عندما يأتي أرسطو أو يأتي الأسكندر يتكلم عن أرسطو، لأن أرسطو كان وزيرا للإسكندر، ويبين بأن الإسكندر الذي هو كان قبل المسيح ب300 سنة ليس هو الإسكندر ذو القرنين، هذا غير ذلك، إن كثير بعض الناس يخلطون. وهو كثيرا ما كان الشيخ سامي يلحق يستدرك في كتبه، عندما يأتي الكلام عن أرسطو أو الإسكندر فيبين أن ذو القرنين ليس هو الإسكندر، لأنه اسمه الإسكندر أيضا، والبعض يخلط. أما الإسكندر الذي هو كان أرسطو وزيرا له كان قبل المسيح عليه السلام ب300 سنة، وهذا طبعا فارق، أن ذو القرنين كان من مسلم، كان مسلما، والإسكندر هذا كان كافرا. ثم الشيخ بعد ذلك دخل في أصناف مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان الذين ادعوا الاجتهاد في العلم والزهد والعبادة، ولم يكن متبعا للرسل ولا مؤمنا بهم ولا يصدقونهم ولا يطيعونهم، فبين أن هؤلاء ليسوا من أهل، ليسوا أولياء لله عز وجل، بل هم أولياء للشيطان. طيب، الكلام كله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الولاية، يريد أن يفصل بين من ادعى ولاية الله عز وجل وهم ليسوا أولياء لله، ومن وهم حقا أولياء للشيطان. بل هم كفار، سواء متعبدة اليهود، متعبدة النصارى، سواء مشرك العرب، الترك، الفرس، اليونان، لأنهم لم يتبعوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا حتى مسلمين لا ظاهرا ولا باطنا. طيب، ما الفرق بين في الحال بين هؤلاء الذين ادعوا او ادعيت فيهم الولايه، هم ادعوا ان فيهم الولايه وادعوا الخروج عن شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين اولئك، لانهم يقولون عندنا خوارق وعندنا عادات كرامات، هم يقولون بكرامات، فكيف يكون هذه الخوارق والعادات عندنا ونحن ليس باولياء؟ فأراد أن يفرق شيخ سامي تيمية في فارق بين الخوارق العادة وبين الكرامة. خوارق العادات غير الكرامات، هذه شيء وهذه شيء. الكرامة يعطيها أو يؤتيها الله عز وجل للأولياء، أوليائه، هذه كرامة تكون للولي. وأما خوارق العادة فإنها تكون تجري للصحرة وللكهنة وللشياطين، فحصول خوارق العادة ليست برهانا على أن من حصل له ولي من أولياء الله عز وجل. وهذا فارق مهم، أن التفرقة بين الكرامة للولي وبين خوارق العادة. خوارق العادات مثلا تجد يخبرك عن أمور أنت تفكر فيها أو تقول في نفسك، أو ممكن تجد طبعا يمشي على الماء، يطير في الهواء، أو يسير بسرعة عجيبة جدا، أو تجد عنده بعض الأطعمة لا تجدها في هذا الوقت وهذا الزمان، هذه كلها هذه خارق للعادة. طبعا في نظر في كلمة خارق العادة الذي كلمة العادة، لأن هذه لها مرجع ليس المقام الآن التفصيل، لأن كلمة العادة ونظرية العادة هي أصل من أصول الأشاعرة، لكن ليس مبحثنا أن نخوض فيها الآن، لكن سنا يعني تجاوزا، لأن كلمة اعتودة بها أو يعني ذكرت حتى في كتب السلف بأن يسمونها خارق للعادة على كلمة العادة. وأنا كنت فصلت فيها في الأصول بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة الفوارق بيننا وبينهم، لكن يسمونها خوارق العادات هذه التي تخالف ما يعتاده المرء كما قلنا الآن. هذه الخوارق تحصل يعني يمكن أن تكون للصحراء للكهان شيء مشترك، هو أمر مشترك بين الأنبياء والرسل والأولياء وبين المشعوذة والكهان والصحراء. لكن خارق العادة هذا إن أوتي لنبي فهذه معجزات آيات براهين، وإن كانت هذه الخوارق العادة أوتيت لعبد صالح ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كرامة تكون للولي، وإن أوتيت خارق العادة لكافر أو من الجن أو من السحرة، مش الجن من السحرة والكهان، إن أصالة الجن لهم من جبلاتهم وطبعهم أنهم يفعلون أمور خارقة، لكن أوتيت لإنسي فلينا نقول غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم مبتدع فاجر كافر، هذه هي خوارق العادة التي تسمى مخاريق الشياطين. يبقى إذن المسألة قد هي تختلف باختلاف من أوتي بهذه الأشياء الخارقة للعادات. عندما تكون للأولياء نقولها كرامة، فإن جرت على يد ولي من الأولياء كرامة، وإن كانت على يد نبي من الأنبياء فهي معجزة وآيات. لكن في فروقات حتى، لأن النبي عندما تأتيه المعجزات والآيات وخوارق العادات تكون للجن والإنس، يعني تجري على الجن والإنس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للجن وقرأ عليهم القرآن وأسلموا وجعل لهم طعاما العظم ولدوابهم روس البهائم الإنسي وغير ذلك، لأنه مخاطب للثقلين. فهذه في حق الأنبياء والرسل آيات وبراهين ومعجزات. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، جمع فيها الإنس والجن. لكن الولي كرامته لا تكون إلا للإنسي، تظهر للإنسي فقط لا تظهر للجن، فلا يكرمه الله عز وجل بأمور، يأتيه بطعام كما كان لمريم عليه السلام، يأتيها طعام في أوقات غير أوقاتها، طعام الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف مثلا، هذه تكون في حق الولي وعادة لا تظهر، وهي لا تظهر إلا للإنس. قد يمشي على الماء يطير في الهواء، الشافعي قال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء يمشي على الماء فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله وسنة الله عليه وسلم فهو ولي، وإلا فهو شيطان. وسبحان الله هذه الجملة تبين لك الفاصل، أن قد تأتي خوارق العادات كما قلنا للأنبياء للأولياء للكهان والصحرة وأولياء الشيطان، والفارق كما قال الشافعي أعرضوه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تأتي كرامة للولي يمشي على الماء يطير في هواء، وطبعا هذه المسألة تختلف، لكن المشي على الماء بقى سهل، في حاجات ممكن تمشي على الماء أصلا وممكن يركب حاجة حطها في إيديه وبتاعه يطير في الهواء، لكن أنا أقصد أن الكرامات تختلف باختلاف الأزمنة، تختلف باختلاف الأزمنة، لكن المهم أنه يتعرض. إن كان هذا من متبع النبي صلى الله عليه وسلم ومتبع الرسل فهو كرامة له ولي، وأما إن كان غير ذلك كان من الكفر ومن الفسوق من المشركين فهذا خرق للعادة أتت له من الشياطين والكهنة والسحرة، لأن الكهان والسحرة يأتون بأمور خوارق للعادة، لكن هي ليست منهم، هي من الشياطين. الساحر يخرق العادة أحيانا، الكاهن أحيانا يخرق العادة، فالمقصود من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين ليس كل ما كان خرقا للعادة فصاحبه على الحق، لا، لابد أن تنظر إن كان نبيا إن كان وليا إن كان من أصحاب السحرة والكهان. وكل هذه الجزئية شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يقرر أن هناك فارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فرقان. ولا تنخدع كما ينخدع العوام لما تجد خرقا للعادة عند رجل من الرجال فتظنه ولي من أولياء الله عز وجل، يأتيك بخبر غائب، بشيء سيحدث قريبا، بطعام لا تجده من قبل، يقول لك ينظر إليك فأنت تفكر في كذا وتريد أن تشتري كذا وتريد أن تفعل كذا، والبنت التي تريد تتزوجها كذا. لا تقتر به قبل أن تعرضه على الكتاب والسنة، إما أن يكون وليا أو يكون من أتباع الشياطين والكهان والسحرة. ثم بيّن بأن أولياء الله عز وجل هم أهل الإيمان والتقوى كما قلنا في تعريف الولي، فلا بد لهم من وصف وهو متابعة الكتاب والسنة، فلا تجد معرض عن ذكر الله عز وجل، بل هو مقبل على ذكر الله عز وجل. وأما الذي لا يقرأ القرآن ولا تجد يذكر الله عز وجل ولا تجد لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سنة في القول أو فعل، وطبعا أكثر من ذلك تركه للواجبات وفعله للمحرمات، فلا يمكن أن يظن بأن هذا من أولياء الله عز وجل. لا يمكن أن يكون هذا من أولياء الله عز وجل، ولو قال ما قال بأنه يتصل بالله عز وجل وأنه له أمر وأوامر أخرى وأنه طبقة خاصة وخواص خاصة، هذا من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. فأولياء الرحمن أولياء الله عز وجل هم أهل الذكر، أهل العبادة، أهل الطاعة، أهل التقوى. ثم نقف عند فصل في صفات المنافقين وأمور الجاهلية، وهذا فصل مهم جدا سيتكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عن صفات المنافقين وأمور الجاهلية ويتوسع فيها قليلا، فهذه إن شاء الله نرجئها للأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.